عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہوں گناہوں پہ پشیماں مدینے والے، اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، یا حبیبی یوم الجزا، انت شافعنا سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک لیلۃ السرابہ قالت الانبیاء، ليلة تسرى به قالت الأنبياء، مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك كشفت منك ظلمة العمى، كشفت منك ظلمة العمى، كشفت منك ظلمة العمى، انت بدر الدجا، سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك مطلبي يا حبيبي ليس سواك، انت مطلوبنا سلام عليك، مقصدي يا حبيبي ليس سواك، انت مقصودنا سلام عليك، انك مقصدي وملجائي، مقصدی و ملجائی، انکا مدعا سلام علیک، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مدعا سلام علیک، سیدی یا حبیبی مولائی، حبیبی مولا لك روحي فدا سلام عليك لك جسمي فدا سلام عليك لك عيني فدا سلام عليك لك مالي فدا سلام عليك لك أهلي فدا سلام عليك لك أمي فدا سلام عليك لك أبي فدا سلام عليك لك ولدي فدا سلام عليك لك قلبي فدا سلام عليك كلنا لك فدا سلام عليك هذا قول غلامك عشقي منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك